بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز، تشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم، وإجابة الدعوة ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسين والاستبرق والديباج. فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام في مكانه جاز عقوبته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في حديث البراء بن عازب في قوله عليه الصلاة في قوله رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قلنا قوله أمرنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأوامر والنواهي جملة، يعني في خطبة واحدة، ويحتمل أنه قالها مفرقة، ولكن البراء رضي الله عنه جمع هنا. يقول: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، وتقدم الكلام عليه. والثاني واتباع الجنائز. واتباع الجنائز يكون من البيت إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة. اتباع الجنازة يكون من البيت، أن يتبعها من بيتها إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة. وفيه فضل عظيم، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن تبعها وكان معها حتى تدفن فله قراطان. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. واتباع الجنائز أو اتباع الجنازة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يصلي ثم ينصرف، يصلي ثم ينصرف، وهذا يثبت له قراط. والثاني أن يصلي ويتبعها حتى تدفن، وهذا يحصل على قراطين. والثالث أن يقف بعد الدفن على قبر الميت ويستغفر ويدعو الله له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا أكملها، أن يصلي ثم يتبع ثم بعد ذلك يقف على القبر. واتباع جنازة فيه حكم وفوائد عظيمة، منها أولا ما يحصل للتابع من الأجر، لأنه إذا صلى وتبعها كان له قراطان. وثانيا الدعاء للمتبوع، ما يحصل من الدعاء للمتبوع يعني الميت. ومنها أيضا أنه إذا دخل المقبرة سلم على أهل المقابر، السلام على أهل المقبرة. ومنها أيضا العظة والعبرة. ومنها أيضا جبر قلب أهل الميت، أن فيه جبرا لقلب أهل الميت. فهذه بعض الحكم من فيما يتعلق بالجنازة. يقول: وتشميت العاطس. تشميت العاطس هذا أيضا من الحقوق. وتشميت العاطس أن يقال له: يرحمك الله. والتشميت والتسميت معناه الدعاء للعاطس بالرحمة. التشميت والتسميت، يقال تشميت ويقال إيش؟ تسميت، الدعاء للعاطس بالرحمة. وهذا مشروط، اللي هو تشميت العاطس، بأن يحمد الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله. فإذا قال له ذلك فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا قال قائل ما هي مناسبة الحمد للعاطس؟ ما المناسبة؟ أن العاطس يحمد الله عز وجل. فنقول المناسبة في ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول أن العطاس ريح تتخلل في البدن، أن العطاس ريح تتخلل في البدن وبقاؤها يضر بالإنسان، فإخراجها من نعم الله، فناسب أن يحمد الله عز وجل على ذلك. وثانيا أن العطاس دليل على النشاط، فناسب أن يحمد الله عز وجل على هذا. إذن أي من حقوق مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام تشميت العاطس، وذلك بأن يقول يرحمكم الله، بأن يحمد العاطس الله عز وجل ثم يقول له لا أخوه يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب يهديكم الله خبر بمعنى الطلب، يهديكم الله خبر بمعنى الطلب، والهداية هنا تشمل نوعي الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. ثم يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم يعني شأنكم، يعني أموركم، وهذا عام أيضا لأمور الدنيا وأمور الدين. وهنا أنبه أن بعض الناس إنما إذا عطس وقال الحمد لله وقال له أخوه يرحمك الله قال يهدينا ويهديكم الله، هذا منتشر عند بعض الناس، يقول يهدينا ويهديكم الله، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن هذه الصيغة لم ترد بها السنة، فهي صيغة مبتدعة مخترعة. وثانيا أنها مخالفة للعدل، لأن الرجل خصك بالدعاء فقال يرحمك الله، فأنت تقول يهديكم الله، لم يقل هو يرحمنا ويرحمك الله، حتى تقول يهدينا ويهديكم ويهديكم الله. فمن تمام العدل أن تخصه بالدعاء كما خصك بالدعاء. وظاهر السنة يدل على أن تشميت العاطس واجب، أنه واجب، وإن كان الجمهور يرون أنه سنة، لكن ظاهر السنة يدل على الوجوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله، بل إذا عطس أحدكم كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، أن تشميت العاطس يرى أنه واجب، قال ولا دافع له، ليس هناك ما يدفعه. يقول وإبرار القسم، إبرار القسم يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فإنك لا تحنث، بل تبر بيمينه وتوافقه عليها، هذا معنى إبرار القسم. يعني إذا حلف عليك أخوك بشيء فإبراره أن لا تحنث يمينه، ولكن هذا مشروط بشرطين، يعني إبرار القسم مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون على المقسم عليه ضرر، أن لا يكون على المقسم عليه ضرر، قال أقسم عليك أن تخبرني ماذا فعلت في بيتك البارحة، أقسم عليك أن تخبرني ماذا حصل كذا وكذا، هذا لا يجوز. والثاني أيضا أن لا يتضمن القسم مفسدة تتعلق بالدين، كما قال أقسم عليك أن لا توقظني للصلاة، بنام في الليل وهذا يوقظه لصلاة الفجر، فقال أقسم عليك أن لا توقظني لصلاة الفجر، يبر بقسمه؟ يقول لا يجوز. إذن إبرار القسم مشروط بشرطين، الشرط الأول أن لا يتضمن ضررا على المقسم عليه، والثاني أن لا يكون فيه أن لا يكون فيه ترك لواجب أو فعل لمحرم، أن لا يتضمن ترك واجب أو فعل محرم. ظاهر الحديث إبرار القسم ظاهره الوجوب، لكن الجمهور على أن ذلك سنة، أنه مستحب، ولهذا ظاهر الحديث وجوب إبرار القسم. يقول ونعم وإجابة الدعوة، مكتوب عندكم الدعوة، نعم إجابة الدعوة هي ظهر الدعوة بالتاء بس يصح، يعني الدعوة بمعنى الطلب. وإجابة الدعوة يعني إذا دعاك أخوك فلتجب دعوته، وهذا أيضا من حقوق المسلم على المسلم. وتقدم لنا أن إجابة الدعوة مشروطة بشروط، شروط ستة نذكرها على وجه الاختصار. أولا أن يكون الداعي مسلما، والثاني أن لا يكون ممن يجب هجره، والثالث أن تكون الدعوة في أول يوم، والرابع أن يعينه الداعي، والخامس أن لا يكون ثمة منكر، والخامس والسادس أن لا يكون على المدعو ضرر. يقول ونصر المظلوم، المظلوم هو الذي اعتدي عليه في بدنه أو ماله أو عرضه، المظلوم الذي اعتدي عليه في بدنه أو ماله أو عرضه. ونصره منع الظالم من تنفيذ ظلمه، نصر المظلوم منع الظالم من تنفيذ ظلمه. وظاهر الحديث أنه لا يشترط في نصر المظلوم أن يكون مسلما، لا يشترط. لماذا؟ نقول لأن المقصود إزالة الظلم، وإزالة الظلم أمر مطلوب سواء وقع الظلم على مسلم أو على كافر. يقول وإفشاء السلام، إفشاء السلام أي إظهاره، إفشاء السلام بمعنى إظهاره، ومنه قول فشى يعني ظهر وانتشر. فمما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام، وذلك بأن تسلم على كل أحد، على من عرفت ومن لم تعرف، وذلك لأن إفشاء السلام سبب للمحبة والمودة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وبين عليه الصلاة والسلام أيضا أن إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة. أيها الناس، يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والسلام له أحكام تختص به ذكرها الفقهاء رحمه الله في آخر كتاب الجنائز. يقول عليه الصلاة والسلام ونهانا، نعم ونهانا عن خواتيم الذهب، خواتيم الذهب، وهذا في حق الرجال، هذا النهي في حق الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على ذكور هذه الأمة وأباحه لإناثها. قال وعن شرب بالفضة، وهذا عام للرجال والنساء، يعني الشرب في أواني الذهب أو الفضة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال وعن المياثر، يعني مياثر الأرجوان كما في بعض الروايات، وهو ما يجعل فوق الرحل أحمر، فنهي عنه لحمرته وشهرته، النهي هنا عن المياثر شهرتها. قال وعن لبس الحرير، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، اللبس الحرير معروف، والقسي يقول بوزن شقي وصبي، القسي نوع من الحرير يقول نسبة إلى بلدة في مصر أو قرية تسمى قساء، معروفة شنطة، قساء يقول قرية تسمى قساء، كيف ما أدري شوف جوجل اكتب قساء مصر يطلع لك. في مصر ايه وين؟ في امريكا؟ لا مصر. لا تعرف ما دام ينسب اليها قسي هذا. طيب ويقول وعن لبس الحرير والقسي والاستبرق والديباج. ايضا الاستبرق والديباج من انواع الحرير. فالاستبرق هو الرقيق، الرقيق من الحرير الذي له بريق ولا معان. والديباج ما غلظ من الحرير. الديباج ما غلظ من الحرير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به، لأنه امتنع من حق وجب عليه لا تدخل النيابة، فعوقب كما تقدم. فلا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. نعم. وهذا مضطرب فيما يعني إذا علم أنه يعلم مكان هذا الظالم وكتمه حينئذ يعاقب. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم، أما إذا لم يعلم فلا يعاقب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره، ولا عقوبة على خيانة غيره حتى يدخل في قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، هذه الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن الإنسان لا يتحمل ذنب غيره وجرم غيره وغرم غيره، فما لزم غيرك لا تتحمله أنت. هذا معنى الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن ما لزم غيرك سواء كان فيما يتعلق بحقوق الله أو حقوق عباده فإنه لا يلزمك. وعلى هذا ها؟ المهم أنها موجودة في مصر. نعم، العلماء الفقهاء أو حينما تكلموا بعلم. دمياط شرق، دمياط على البحر المتوسط. أي شمال يعني. زين، المهم أنها موجودة. طيب لعلك تروح تشوفها إن شاء الله. وقيل قرية في الصعيد. نعم، المهم أنها في مصر وبس، الحمد لله. إحنا بدنا نقول. طيب يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، معناها من الآية: ولا تزر وزر أخرى، يعني أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره سواء كان ذلك في حق الله أو في حق الآدمي. ويتفرع على ذلك فائدة أو مسألة، تفرع هذه مسألة، وهي أن الميت إذا مات وعليه دين فإن الورثة لا يلزمهم أن يوفوا هذا الدين إذا لم يخلف مالا. تفرع على هذا أن الميت إذا مات وعليه دين ولم يدع وفاء، مات ولم يترك شيئا، فإنه لا يلزم الورثة أن يوفوا الدين عنه. فهمتم؟ لماذا؟ لأن حق المدين، حق الدائن تعلق بمن؟ بالمدين ولا بالورثة؟ بالمدين. أما إذا خلف مالا فإنه يجب عليهم أن يوفوا من هذا المال، ولا يحل لهم أن يأخذوا منه شيئا ولو يسيرا أو أن يقتسموا التركة قبل وفاء الدين. نعم. كيف؟ ما يجب. إلى إنسان مات وعلى أبوه مليون ريال ولم يخلف مالا، قال سدد، قال أنا اللي اقترص منك كل أبوي، اذهب إلى قبري وخذ. هذا السؤال. وهذا الوالد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذا كان أخذها بنية الأداء فإن الله عز وجل يؤدي عنه، وأداء الله عنه خير من أدائنا. وإن كان أخذها يريد إتلافها فقد أتلفه الله في الدنيا قبل الآخرة. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، وإنما ذاك مثل أن يطلب، وإن ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره، وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال،

ابن العلقمي. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله: فأشار أن يضع التتار سيوفهم بعساكر الإيمان والقرآن، لكنهم يتركون أهل الدنيا، يعني اللي هي الصنائع من من من النجارين وما أشبه ذلك، لأجل تقوم المصالح. فحصل ما حصل، هو يعني حصل قتل لأنفس كثيرة، منهم علماء وأدباء، وأتلفت كتب كثيرة، حتى إن لون نهر الدجلة انقلب من كثرة الأحبار التي الكتب التي ألقيت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن أذل نفسه لله تعالى فقد أعزها. حتى قال، حتى ابن القيم رحمه الله يقول ابن العلقمي يقول: وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان. أعوذ بالله، نتمنى أنه كان مع في أحد ويكون مع أبي سفيان والعياذ بالله. نعم. أي نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن أذل نفسه لله تعالى فقد أعزها. شوف هذه عبارة تكتب بماء الذهب حقيقة. من أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن أعز نفسه فقد أذلها. من أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن أعز نفسه في جانب الله فقد أذلها. فأنت إذا أذللت نفسك لله بالانقياد لأمره والقيام بطاعته، هذا هو العزة. وإذا أعززت نفسك وتركتها تهوى وتفعل ما تشاء فقد أذللتها. فنفسك إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: ومن أذل نفسه لله تعالى فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. يقولون يعني المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، يعني أنفسهم، الأذل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله عز وجل: ولله العزة. شف، لم يقل والله الأعز، لأنه قال والله الأعز اسم التفضيل يقتضي اشتراك وأن عندهم عزة، بل قال ولله يعني لا لغيره العزة. شوف هذا من بلغة القرآن، لأنه قال لا يخرجن الأعز منها الأذل والله الأعز ورسوله، لأثبت عزة في جانب المنافقين، ولكن هنا قال ولله العزة، يعني أن المنافقين ليس عندهم عزة وإنما هم في ذل وصغار. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقال جل جلاله في صفة هذا الضر: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. والناس أو نعم الناس حينما تقول لشخص منهم اتق الله، اتق الله، فهؤلاء على صنفين: صنف تأخذه العزة بالإثم فيقول إذا قلت اتق الله قل بل أنت اتق الله، وصنف إذا قلت اتق الله يسأل سؤال استفسار ما الذي فعل، حتى هذا لا بأس به. لو قلت يا أخي اتق الله ماذا عملت حتى أصحح خطأي، فهو لا يستفسر عن الأمر، يعني لا يرد الأمر بالتقوى، وإنما يستفصل عن سبب التوجيه الأمر بالتقوى في هذه الحال، هذا لا بأس. أما نقول اتق الله يقول أنت اتق الله، هذا نقول هذا تأخذه العزة بالإثم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإنما الواجب على من استجار به مستجير، إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره. واضح. الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما أن ينصره، لكن إذا تبين أنه مظلوم، ولهذا المؤلف قال ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد الدعوة. فكم من شخص يدعي أنه مظلوم وهو من أظلم الظالمين والعياذ بالله، فيفعل الجرم ثم يذهب يشتكي، مثل في مثل يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى. نعم ايه مثل مصر. نعم طيب ولا فطن ما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره الى اخره. نعم احسن الله قال رحمه الله بل يكشف خبره من خصمه وغيره فان كان ظالما رده عن الظلم بالرفق ان امكن اما من صلح او حكم بالقسط والا فبالقوه لقول النبي عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما. نعم صلى الله عليه وقال رحمه الله وإن كان كل منهما ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم لا خير في كثير من نجواهم يعني مناجاتهم، والنجوى أو المناجات هي الكلام بصوت منخفض يقابله النداء، فالكلام إما نجاء وإما نداء، والفرق بينهما أن النداء هو الكلام بصوت مرتفع ويكون في الغالب البعيد، والنجاء هو الكلام بصوت رفيع منخفض، بصوت رفيع منخفض كذا ولا لا؟ رفيع منخفض، رفيع منخفض يعني رفيع مو برفيع من الرفع من الرفع لا. يقول ابن القيم رحمه الله وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان. فالنداء يقول البعيد وهو المرتفع، والنجا يكون بصوت منخفض الرفيع للنداء. نعم يقول وكذا النداء وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان. شوف النونية هذه النونية مقيم فيها علم شيء عجيب. وكذا النداء فإنه صوت بإجماع نحاة وأهل كل لسان لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان. هي يقول إن كلام الله إنه النفسي. نعم كلاهما صوتان. نعم يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة وهذه ما يتعدى نفعه أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذه كلها فيها خير. يقول لا خير إلا، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. استدل أهل العلم بهذه الآية الكريمة على أن ما يتعدى نفعه من الأعمال يثاب الإنسان عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. فالإصلاح بين الناس يعني أنك تصلح بين شخصين متخاصمين أو بين طائفتين متخاصمتين لك أجر حتى لو لم تنوي التقرب إلى الله، فإذا نويت بذلك التقرب إلى الله ازددت أجرا وثوابا. إذن هذه الآية نقول تدل على أن ما يتعدى نفعه من الأعمال يثاب الإنسان عليه ولو لم ينوه، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. يؤيد ذلك أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. لماذا؟ لأن هذا يتعدى نفع. مع أن الإنسان الذي يغرس الغرس ويزرع الزرع في مزرعته لا يطرأ على باله حينما يغرس أن الطيور تأكل، ومع ذلك يثاب. لكن ما رأيك لو أنه نوى ذلك حينما غرس هذه النخلة، ينوي أن تأكل من ثمرتها الطيور، أو الشجرة أن تأكل من الطيور أو الزروع، فإنه يزداد أجرا وثوابا. نعم. أحسن الله عليك. رحمه الله. قد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا، ولكن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه بهم أبيه ولا تكنوا، أي قولوا له عبا أير أبيك. نعم. ما سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية، أي استنصر به نصر الجاهلية، فأعظوا بهني أبيه ولا تكلوا، لا يعني لا تقولوا كنية، وإنما صرحوا وقالوا بهني أبيه، يعني بذكر أبيه، يقال له أعظض ذكر أبيك، وهذا كناية في تقبيحه كناية في تقبيح هذا الأمر والتنفيذ منه. نعم. أحسن الله عليك. رحمه الله. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. طيب، أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم. الجاهلية، من هي الجاهلية؟ الجاهلية هنا والذي قبله نسبة إلى الجهل. الجاهلية نسبة إلى الجهل. والجاهلية المراد بها عند الإطلاق ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لفرط جهلهم، سموا بذلك لفرط جهلهم، هؤلاء هم الجاهلية. إذن الجاهلية هم أو هي ما كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لفرط جهلهم. ثم إن الجاهلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول جاهلية مطلقة، مطلقة من حيث الزمان والمكان والأوصاف والأشخاص، وهذه هي التي كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني جاهلية مقيدة، إما بزمان أو مكان أو وصف أو شخص. فالصور كم؟ أربع. جاهلية مقيدة بمكان، بأن يكون مكان من موضع من المواضع فيه جاهلية، بلد مثل من البلدان، ها؟ عندهم جاهلية، لا يعرفون، يطوفون بالقبور ولا يعرفون أحكام الشريعة ونحو ذلك. هذه جاهلية مقيدة بماذا؟ بمكان. وقد تكون مقيدة بزمان، يعني يأتي زمان على الناس عندهم جهل عظيم، ها؟ وقد تكون مقيدة بوصف، بمعنى أنهم عندهم جهل في ما يتعلق بالتوحيد الألوهية ونحوه. وقد تكون مقيدة بشخص، بأن يكون هذا الشخص جاهل، لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشريعة. نعم. إذن فالمهم أن الجاهلية نوعا جاهلية مطلقة، ومعنى مطلقة يعني ليست مقيدة لا زمانا ولا مكانا ولا وصفا ولا شخصا، وهذه إنما تنطبق على ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني جاهلية مقيدة، إما بزمان أو مكان، يعني مكان مثل أوروبا الآن عندهم جهل بالإسلام وبشرائع الإسلام وما يتعلق بالتوحيد، هذا جهل الجاهلية، أو بزمان أو بشخص أو بوصف. نعم. ها؟ وقد تجتمع، قد يكون جاهلية زمان ومكان ووصف وشخص. نعم. لكن في وقتنا الحاضر لو سمعت صارت مطلقة، لكن قد تكون مثلا جاهلية مكان وشخص، أما اجتماعها يعني بجميع أوصافها قد في وقتنا الحاضر ما يمكن يعني إلا في شخص واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. طيب. فصل. وأما السارق والسارق، تقدم لنا أن السرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء، فيجب أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو من يقوم مقامه. قال: فيجب قطع يده اليمنى، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف. اليد إذا أطلقت قيل يد، المراد إيش؟ الكف. ولهذا الله عز وجل في آية الوضوء قال: وأيديكم، قال إلى المرافق. لو قال أيديكم لكان الواجب في الوضوء أن تغسل الكف. قال: فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. شوف هنا في آية السرقة: والسارق والسارقة. في الزنا في سورة النور: الزانية والزاني. فما هي الحكمة من أن الله عز وجل في السرقة بدأ بالذكر، وفي الزنا بدأ بالزانية؟ نقول الأمر ظاهر، وذلك لأن وقوع السرقة من الرجال أكثر، ووقوع الزنا أو سبب دوافع الزنا من النساء أكثر.